الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حامد آل نابل. طيب خلونا على الياد. قال وقدموا من الأدلة الجري على الخبيب باعتبار له حق علينا. وقدموا من الأدلة. من اسمك؟ فجر عرفات. فجر عرفات. وقدموا من الأدلة الجلي على الخفي باعتبار العمل. وقدموا باعتبار الأول أو باعتبار العمل. أنا باعتبار العمل أنا عندي الأولين لأنه تصحيح. وقدموا كل ما عندكم العمل. نعم كلها. وقدموا منها مفيد العلم على مفيد الظن أي للحكم، لا مع إلا مع الخصوص والعموم، فليؤت بالتخصيص للتقديم، والنطق قدم عن قياسه امتفي. وقدموا جليه على الخفي، وإن يكن في النطق من كتاب أو سنة تغيير الاستصحاب، فالنطق حجة إذا وإلا، فكن بالاستصحاب مستدلة. الله. هذه أبيات متعلقة بتوثيق الأدلة. بعضها أقوى من بعض، بل بعضها متفق عليه وبعضها مختلف فيه. أحيانا يظهر التعارض بين الأدلة بالنسبة للمجتهد ولا يمكنه الجمع بينها فيصير إلى الترجيح عند عدم معرفة الناسخ من المنسوخ للخفاء المتقدم من المتأخر. إذا عندنا في التعارض ثلاث درجات، إذا تعارض نصان فينبغي أن نقطع معاشر المسلمين أنه ليس هناك تعارض أصالة بين الأدلة، ولو كان من عند غير ذلك لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لكن يبدو للمجتهد أن بين النصين تعارضا، وهذا التعارض بالنسبة لنظر المجتهد وليس تعارضا في أصل الأمر، إذ أن القرآن يصدق بعضه بعضا والسنة يصدق بعضها بعضا، والسنة تصدق القرآن والقرآن يصدق السنة، لأن الجميع من عند الله فلا يمكن أن يتعارض. طيب ندفع التعارض. دفع التعارض واجب، والجمع واجب متى أمكن، وإلا فللأخير نسخ بينا. إذا ما استطاع أن ندفع بين النصين، يعني يكون هذا يحلل وهذا يحرم وهذا يوجب وهذا يبيح هذا يثبت وهذا ينفي، على وجه لا تحصل به حتى على وجه لا يمكن أن يكون هنالك جمع بين الدليلين بحمل هذا على وجه وحمل هذا النص على وجه. فإذا تعذر الجمع بينهما نظرنا هل أحدهما متقدم على الآخر، فإذا علمنا التعريف فإنها نجعل المتأخر ناسخ ليش للمتقدم. طيب إذا ما علمنا المتقدم من المتأخر نصير إلى أمر ثالث وهو الترجيح. هذا هو الباب الذي جعله الناظم لترتيب الأدلة، يعني تقديم دليل على دليل، وهذا يقتضي ترجيح دليل على دليل. قال رحمه الله وقدموا من الأدلة الجلي على الخفي باعتبار العمل، يعني إذا تعارض نصان كلاهما من قسم المقبول بالنسبة للسنة، يعني كلاهما صحيح وأحدهما مثلا جلي والآخر إيه خفي، يعني الجلاء والخفاء بالنسبة للدلالة، بالنسبة لماذا؟ للدلالة. فإننا نقدم ما كان معناه ظاهرا جليا على الذي كان معناه خفيا، وهذا ما يسمى عند بعض العلماء بتقديم المحكم على المتشابه، لأن المحكم جلي والمتشابه خفي. مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال إني لا أطالع النساء، إنما قولي لامرأة بقولي لمئة امرأة، هذا صحيح في تحريم المصاب، خاصة إذا ضف إليه حديث بأن يطعن أحدكم في أم رأسه بلحيته من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. فيعارض هذا بما يروى عن عمر عنه في حجة الوداع صافح النساء بثوب لفه على يده، يقول الشيخ الألباني وهذا الحديث إسناده وهذا الأدب إسناده وأضل ولذلك قالوا هذا وقع فوق بعض إذا أخرج يده من الحجرات وسلم جائزه له الأمور وكذلك حديث لا يعارض به، ولو صح عن عمر لم يعارض به قول المعصوم لأن فعل عمر فعل فليس المعصوم، والرسول عليه الصلاة والسلام هو الحجة في قوله. المهم وذكرنا في الشرح هنا حديث علي بن أبي طالب المدينة حرم ما بين عير وثوب، صريح لأن المدينة حرم في هذا الموضع، لكن عرف بحديث أنس في قطع النخل في بناء المسجد ولو كانت حرما ما قطع منها شجرها. وذكر الحافظ في الفتح أن القطع كان في أول الهجرة وتحريم المدينة كان بعد فتح خيبر، وهو صريح في جعل المدينة حرما، يعني قال قدم الجري عليه. وقدموا منها مفيد العلم على مفيد الظن أي للحكم. قدموا الضمير في قول قدموا يرجع إلى العلماء، يعني قدم العلماء ما أفاد العلم من الأدلة على ما أفاد الظن منها، كتقديم الحديث المتواتر على حديث الآحاد إذا تعارض على وجه لا يمكن أن نجمع بينهما ولا أن نعلم المتأخر والمتقدم، فنصير إلى التقديم فنقدم ما أفاد العلم يعني القطعي على ما أفاد العلم الظني، فنقدم المتواتر على قال إلا مع الخصوص والعموم فليؤتى بالتخصيص لا التقديم، يعني إذا وجدنا نص عام نص خاص فهل هنالك بينهم فهل هنالك تعارض؟ أجيبوا يا جماعة ما في تعارض. ليش؟ لأنه يعمل بالعام في جميع دوره إلا بصورة الخاص، مثل قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم، الميتة والدم هذا الحديث عارضه هذه الآية عرضت بقول النبي صلى الله عليه وسلم وحلت لنا ميتتان ودمان، ظاهر الآية عموم تحريم عموم الميتات وتحريم عموم الدماء، لكن حديث ابن عمر في السنن قال أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالعود والجراح، وأما الدمان فالكبد والبراح. نقول لا تعارض لأن هذا خاص يعمل به في صورته والعام يعمل به في جميع صور هذا في جميع صوره إلا في صورة الخاص. إذن يقدم الخاص على العام ولا العام على الخاص؟ الخاص على الخاص على فالنط قدم عن قياسهم فالنط قدم عن قياسهم وفي تفي إذا فعلت هذا فقد وفيت المقام حقا. فالنط قدم عن قياسهم تفي وقدم جليه على قدم، وقدم جليه على قدم يعني النطق قدم عن قياسه يعني النص من الكتاب والسنة، إذا عارض القياس أيهم يقدم على الثاني؟ النص على القياس. لماذا؟ لأن القياس بمنزلة ها الشاهد والنصب منزلة القاضي. يقول ابن تيمية رحمه الله: الشرع قاض والعقل شاهد. العقل شاهد يعني فيها الشاهد، وللقاضي أن يطرد الشاهد متى شاء. لأنه لا اعتبار بالقياس في مقابل النص، النص لا اعتبار بالقياس في مقابل النص. وأشار بقوله: وقدموا دليله على القبي، إلى أن القياس يقدم الجلي منه على القبي. فإن قال قائل: ما هو القياس الجلي حتى نقدمه على القياس القبي؟ اسمع الآن إلى ضابط القياس الجلي حتى إذا تعارض مع القبي قدمته عليه، وما كانت علته منصوص أو مجمعا عليه أو قطع فيه بنفي الفرد. كم هذه؟ ثلاثة. متى يكون القياس الجلي؟ ما كانت علته منصوصة أو كان مجمعا عليها أو قطعنا فيه من أبي الفارق، يعني الفارق بين الفرع والأصل مقطوع بإيش؟ بنفيه، يعني لا فرق. حرم الله أكل مال اليتيم منصوص عليه أو مقيس منصوص. إن الذين يأكلون أموال اليتامى هم إنما يأكلون في بطونهم. فسأل سائل قال: إحراق مال اليتيم ما حكمه؟ الظاهرية عندهم ليس بحرام، لأن الله إنما حرم له، والإحراق مسكوت عنه لما سكت الشرع عنه فهو عنه. بل يقولون إن قياس هذا على هذا من القول على الله بالله. قال: إذا حرمته أدلة أخرى على الشرع، لكن هذا النص لا يستفاد من التحريم إحرام مالي، نقول يستفاد منه لأننا نقطع بعدم إيش الفارق بين الإحراق وإيش ولم، إذ أن الجميع إلاف للمال على اليد، بل أكله أفضل، أكله أهون، لأن انتفع به الأكل، وأما إذا أحرقه فلم ينتفع منه اليتيم ولا المحرم له، بل ضاع سدى. وإن يكن في النطق من كتاب أو سنة تغيير الاستصحاب، فالنطق حجة من كتاب، إذن وإلا تقوم بالاستصحاب المستدل. طيب، عرفنا أو ذكرنا ضوابط القياس الجلي الذي يقدم على الخفي. ما هو الخفي؟ وبضدها تتغير الأشياء. إذا ما هو الخفي الآن؟ ألم تكن علته منصوصة؟ ما لم ينص على علته، ولم يجمع عليه، لم يجمع عليه، لم يقطع به، أو لم يقطع به بنفي الفاعل، فغير ممكن. ومشيت على هذا الفهم في هذا الكتاب حتى أكملته، فقد أجزناكم إجازة شكلية لتدريس النظم في أي مسجد، إذا بس الفعل ده يحافظ عليه. وإن يكن في النطق من كتاب أو سنة التغيير بالاستصحاب، فالنطق حجة إذا وإلا نقوم بالاستصحاب السنة. يعني إذا وجد في الكتاب والسنة ما يغير الأصل، يعني الجراءة الأصلية، فإننا نعمل بالنص ونترك الأصل. يعني مثلا الأصل أن هذا الطعام المعين الذي قدم لنا أنه حلال، عملا بإيش؟ البراء الأصل، عمل بالبراء الأصل. فإذا جاء نص يحرم هذا الطعام بخصوصه فإننا لا نبقى على الأصل الثابت بالبراءة الأصلية وبالبراءة وبالعدل الأصلي، إنما ننتقل إلى ماذا؟ ننتقل إلى ما دل عليه النص. والبراءة الأصلية هي عمل بالاستصحاب وهو أضعف الأدلة، والاستدلال به من باب عدم وجود المغير للحكم فيبقى على الأصل الذي هو الإباحة. والأصل عدم الوجود، والأصل عدم المنع، والأصل عدم الوجود. فالأصل خلق هذا الشيء مباح، والأصل أنه غير واجب، لكن إذا وجد دليل يدل على الوجود فننتقل من إيش؟ من عدم الوجود إلى الوجود، وإلا بقينا على الأصل. هذا معنى قوله وإن يكن في النطق من كتاب أو سنة تغيير للصحابة فالنطق حجة كذا، يعني ننتقل بالنص إلى البراءة، ننتقل إلى البراءة الأصلية بالنص. فمثلا عندنا حديث في الصحيحين الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه الفرائض قال هل علي غيرهن، يعني غير هذه الخمس خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تطوع. وهذا الحديث يستدل به على عدم وجود صلاة سادسة إلا بدليل اسم العمل بإيش؟ بالاستصحاب. فاستصحب عدم وجود صلاة غير الخمس. إذا قلت الجمعة، الجمعة بديلة عن إيه؟ صلاة العيدين هي ليست صلاة راتبة يومية، إنما هي صلاة على بسبب تقتصر على الدليل. فيستدل أحد بهذا الدليل على عدم وجود صلاة العيدين، يقول دل الدليل على وجود صلاة العيدين لأنها قامت مقام الجمعة على عهد موسى. يا صلى معنا العيد ممكن يمشي بيته وما يسمع، فتسقط على الجمعة. وإذا كان العيد وافق الجمعة وأسقط الجمعة دليل على وجوده، فهذا دليل على وجوده، وانتقل به عن القراءة الأصلية ولا انتقل. هذا معنى كلام وإلا تقوم بالاستصحاب مستدلا، يعني إذا لم يكن ذلك دليل فإننا نعمل بالاستصحاب ونبقى عليه حتى يجد دليل الناقل عنه، ومع ذلك لا ينبغي ومع ذلك ينبغي أن نعلم حتى الاستصحاب راح ومدار الفتوى لا ينظر إليه من فيه إلا عند انتفاء الأدلة والاكتساب والسنة، ولا يجوز الاستدلال به إلا إذا اعتقد انتفاء الناقل، فإن قطع بانتفاء الناقل قطع بانتفاء الحكم، كما يقطع بانتفاء شريعة محمد صلى الله عليه وسلم أنها غير منسوخة، وإذا ظن انتفاء الناقل ظن انتفاء الحكم سواء بسواء. قال رحمه الله باب المفتي والمستفتي والتقليد. والشرط في المفتي اجتهاد، وهو أن يعرف من آي الكتاب والسنن والفقه في فروعه الشوارد وكل ما له من القواعد مع ما به من المذاهب التي تقررت ومن خلاف مثبت، والنحو والأصول مع علم الأدب واللغة التي أتت عن العرب قدرا به يستنبط المسائل بنفسه لمن يكون سائلا، مع علمه التفسير في الآيات وفي الحديث حالة الرواة وموضع الإجماع والخلاف، فعلم هذا القدر فيه كافي. ومن شروط السائل المستفتي ألا يكون عالما كالمفتي، فحيث كان مثله مجتهدا فلا يجوز كونه مقلدا. قال رحمه الله: باب في المفتي. المفتي مطلق على أن يكون بالفتية، وهو المفتي بالحكم الشرعي لا على جهة الإنسان. المفتي هو المخبر بالحكم الشرعي لا على وجه الإنسان، وهو من يقوم بالفتية، ويطلق على المجتهد، والمراد به هنا المجتهد. والمستفتي السائل الذي يسأل المجتهد أو من دونه على يسأله عن الحكم الشرعي. والتقليد هو أصله من الدلالة، ومنه قلد الأمير بن نصر المنصب إذا نصب فيه، وشبهوه بذلك لأنه لعبت هذه الوظيفة في رقبته بمنزلة القلادة التي تجعل على رأسه أو في عنق البعير. وسيأتي هذا في بابه إن شاء الله. قال: والشرط في المفتي اجتهاد، وهو أن يعرف من آية الكتاب والسنن والفقه مع فروعه الشوالد وكل ما له من القواعد مع ما به من المذاهب التي تقررت من خلال الكتب. ذكر النار في هذه الأبيات جملة من الشروط التي تتعلق بالمجتهد، وهو الذي يخبر بحكم الشرع إذا سئل عنه، وهو أن يكون مجتهدا، وهذا شرط أيضا في الإمام وشرط في القاضي. لكن قال المالكية: إن لم يوجد مجتهد فأمثل مقلد، فأمثل مقلد مقلد مقلد. طيب، يكون عالم بالكتاب والسنة، هذا ما أشار إليه بقوله وهو أن يعرف من آية الكتاب والسنة. ولماذا خص الكتاب والسنة؟ لكونه ما مصدر الأحكام، كونهما مصدر الأحكام الشرعية، وأن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا، وكل ما له من القواعد يدخل في ذلك القواعد الفقهية والقواعد الأصولية، وأن يكون عالما بأقوال العلماء ومذاهبهم التي تقررت وما اختلفوا فيه وما اختلفوا فيه إذا كان الخلاف ثابتا في المسألة، لئلا يخرق إجماعهم فيقول بقول يشد به عنه. قال: والنحو والأصول مع علم الأدب واللغة التي أتت من العرب قدرا به يستنبط المسائل بنفسه لمن يكون سائلا. يعني مراده بهذا البيت أنه يشترط في المفتي أن يكون كامل الآلة في الاجتهاد، عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من أصول الفقه ليتقوى على معرفة الأدلة وكيفية تقرير القوة عليها. طيب، لكن لا يلزم أن يكون محيطا بلغة العرب كلها ومحيطا بأصول الفقه كله وجميع المفردات، لا، إنما قال الناظم قدرا به يستنبط المسائل يعفو من هذه العلوم قدرا يعينه على استنباط المسائل التي على وجه صحيح. وهذه ثمرة أصول الفقه. ما هي ثمرة أصول الفقه؟ استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية على أسس سليمة. أنا ممكن يستنبط لكن على أسس سليمة. وقوله يستنبط قدر فيه يستنبط المسائل، الألف فيه للإطلاق بنفسه لمن يكون سائلة، يعني يأخذ أحكام الأدلة بنفسه فيخبر عنها بالتفكير. لكن المعتبر في ذلك كما ذكرنا توسط درجته، فلا يكفي في ذلك الأقل والأضعف، بل يحصل له في ذلك ملكة يستطيع بواسطتها أن يستنبط الأحكام الشرعية. مع علم التفسير في الآيات وفي الحديث حالة الرواة، يعني لابد المجتهد أن يكون عالما بتفسير آيات الأحكام. عشان كده الناظم قال مع علم التفسير في الآيات، والآيات الألف واللام فيها ليس للعهد، وإلا لو كان يريد العموم ما كان حلها بيس الألف واللام. الآيات يعني الآيات المعبودة عند علماء الأصول اللي متعلقة بالأحكام الأحكام العملية، وليس ولا يشترط المجتهد أن يكون عالما بتفسير القرآن الكلي. إذا تعرف على تفسير القرآن الكلي كان أكمل وأحسن، لكن القدر المشترط هو أن يكون عالما بتفسير آيات الأحكام. كم هي آيات الأحكام؟ أربعة وزوية وحديث الأحكام وزوية. وفي الحديث حالة الرواة، يعني ويكون علمه بالحديث حالة الرواة، يعني معرفة الحديث لابد أن يكون عالما بالأحوال الرواة. يكون عالما وعارفا بأحوال الرواة يرحل توثيقا ليعتمد المقبول من الحديث ويطرح المردود. وموضع الإجماع والخلاف فعلم هذا القدر كاف. مراد الناظم أن المجتهد لابد أن يكون عارفا بمواقع الإجماع والخلاف. لماذا أيها الإخوة؟ لئلا يخرب الإجماع. وطبعا أصعب من الثاني، إذا كان حكى إجماع في مسألة فيها خلاف أهون منه لمسألة أخرى عليها خلاف، قال بخلاف قولهم يظن أن المسألة خلافية وهي إجماع، فإنه يكون شد عن العلماء وقرب إجماعهم وقال بخلاف قولهم. مثال ذلك يسأل عن بنت وبنت ابن وأخت شقيق، بنت وبنت ابن وأخت شقيق، كيف تقسم الشركة؟ البنت تعطى النصف وبنت الابن تعطى السدس تكملة الثلثين، والباقي الأخت الشقيق. عرضت هذه المسألة على أبي موسى أشعري، والله بن قيس أشعري، فقال البنت لها النصف فالوقت الشقيق على النص ولا شيء للدليل. وقال اسألوا ابن مسعود فإنه سيوافقهم. فسأل السائل ابن مسعود فقال إن وافقته فقد عصيت بما عصيت أبا القاسم. قال إن وافقته فقد ضللت ومعنى من المبتدئين. يظن أنه سيميل إلى قوله فقال إن وافقته أنا يعني أنا على إيش؟ إن وافقته على خطأ فأنا ضللت بهذا ومعنى من المبتدئين. البت لها النصف فرضا وبالدليل أنها الثلث فرضا تكملة للمبتدئين. والأخت لها الباء لأنها عصر. وهذه قاعدة فرضية أن الأخوات مع البنات عصر. بنت صلبية وبنت بنت كأنهن بنات. وأي أخت مع البنات عصر ومع الواحدة صاحب الطريق. فإذا استفتي المفتي فقال لا لها النصف الأخت. البنت لها النصف فرضا ورحت لها نصف فرضا ولا شيء للدليل. يقول هذا خرق للإجماع. وهذا العالم ليس مجتهدا لأنه ما عرف مواقع الإجماع. وهذه المسألة المسائل فيشد عنه من حيث أنه يريد أن يبين أصلا. طيب ومن شروط السائل المستفتي أن لا يكون عالما كالمفتي. فحيث كان مثله مجتهدا فلا يكون كونه مقلدا. أشار الناظم بهذين البيتين إلى أن شرط المفتي المستفتي السائل أن يكون من أهل التقليد. يعني المستفتي يكون مقلد. وإلا لو كان مجتهدا حرم عليه أن يسأل مجتهدا آخر لأن السؤال إنما يكون عن ضرورة. والمجتهد يأخذ الأحكام من الدليل مباشرة فليس هو بحاجة إلى أن يقلد مجتهدا آخر أو أن يسأل مجتهدا آخر. واضح؟ ومن شرط المستفتي لما ذكر شروط المفتي المجتهد أراد أن يبين شروط المستفتي فذكر منها أن يكون جاهلا بالحكم. لو كان عالما به فإنه كيف يسأل؟ لأنه تحصيل الحاضر وعالم بالحكم خلاص. إذا كان عالم بالحكم فلا حاجة إلى أن يسأل لأنه لا يحصل له الشيء الزائد وتحصيل الحاصل المحال. اللهم إلا إذا سأل لأجل أن يتعلم الناس كسؤال جبريل عليه السلام. واضح؟ الله عز وجل يقول لمن كان جاهلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فقولوا إن كنتم لا تعلمون مفهومها أنكم إن كنتم تعلمون فلا داعي يسأل. اللهم إلا إذا كان لغرض صحيح كتعليم الناس كما وقع في سؤال جبريل عن الإسلام والإيمان وإكمال الصلاة. ثم شرع في بيان التقليد فقال تقليدنا قبول قول القائل من غير ذكر حجة للسائل. التقليد لغة هو جعل القلادة العذر. التقليد هو جعل القلادة العذر. ما قرينا تقليدنا قبول قول القائل من غير ذكر حجة للسائل. وقيل بل قبولنا مقاله مع جهلنا من أين ذاك قاله. ففي قبول قول طه المصطفى بالحكم تقليد له بلا خفا. وقيل لا لأن ما قد قاله جميعه بالوحي قد أتى له. قال تقليدنا يعني التقليد عند الأصوليين وهذا معنى الإضافة هو قبول قول القائل بلا حجة يذكرها للمفتي يعني مفتز السعر قال ما حكم هذه المسألة الفلانية فأجابه قال هي حرام وذكر الجواب من غير ذكر دليله وهذا السائل قبل منه ذلك ولم يسأله عن الدليل الذي اعتمد عليه في حكم هذه المسألة هذا يسمى ايش تقليل وقيل اي في تعريفه قبولنا ما قاله عجهلنا من اين ذاك قاله يعني قيل في تعريف التقليد قبول قول القائل وانت لا تدري من اين قاله وينبني على التعريف الثاني ما ذكره من تعريف التقليد مع شرع يعني ما ذكره من تعريف التقليد بما أشار إليه بقيلة طبعا هو عرف تعريفين قبول قول القائل من غير ذكر حجة للسائل قبول قول المفتي من غير مطالبته التقليد عرفه بتعريف آخر قال هو قبول قول الغير من غير أن نعرف من أين قال وعلى أي شيء اعتمد في ذلك القول قال وفي قبول قول طه المصطفى في الحكم تقليدا له بلا خفا وقيل لا لأن ما قد قاله جميعه بالوحي قد أتى له يعني يتفرع على الحد الأول للتقليد أن قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم بما يذكره من الأحكام يسمى تقليدا لانطباقه عليه لوجوب الأخذ بما قاله ولو لم يذكر دليلا الرسول عليه الصلاة والسلام يحرم ويحل ويوجب ويستحب ويكره ونحن يجب علينا أن نأخذ بقوله دون أن نطالبه إيش بدليل فعلى التعريف الأول للتقليد يسمى الأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم إيش تقليد لكنه من القسم الواجب تقليد وكمان إيش واجب ومشروع ومطلوب هذا إذا أخذنا إيش بالتعريف إيش الأول لما الرسول ينظر أحكام ولا يستدلها بإيش؟ كتاب السنة وأحيانا ينظر أحكام يستدلها بالقرآن مثل الأحكام التي لا يستدلها بالقرآن قوله محلا لنا ميتتان لا هذا الصليب لكن ما يكون الدليل يقول خلق الشجاعات من مال من مال وما ذكر الدليل من القرآن على ذلك في دليل لكن ما ذكر أحكام كثيرة لسنا بحاجة إلى التفكير هذا يسمى تقليد لأننا ما نطالبه فيه بوجه وحين يذكر الحكم كقول النبي صلى الله عليه وسلم كقوله فمنع الصلاة أن نسي أن يصلي حتى ذكرها ثم قرأ قوله تعالى أقم الصلاة لذكر طيب وقيل لا لأن ما قد قاله جميعه في الوحي قد أتى له وأما على الحد الثاني فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في الأحكام فيجوز أن يسمي قبول قوله تقليدا لجواز أن يكون الاجتهاد لكنه تقليد واجب الاتباع وان قلنا انه لا يجتهد في الاحكام فلا بد ان يكون قوله صادرا عن الوحي اذا قلنا الرسول يجتهد فقد يكون قاله اجتهادا فيكون من التقليد لكنه من التقليد الواجب او يكون او قال انه لا يجتهد في الاحكام بل كل ما قاله قاله عن وحي فحينئذ لا يسمى تقليده لا يسمى اتباعه في ما اخبر به والزم به تقليدا لانه انما يصدر عن الوحي هذه مساله خفيفه لا يتعلق بها فرع فقهي انما هي من نافذه القول في العلم الوحي. طيب افرى الاجتهاد باب الاجتهاد وحده ان يبذل الذي اجتهد مجهود مجهوده في نيل امر وحده ان يبذل الذي اجتهد مجهوده في نيل امر قد قصد ولينقسم الى صواب وخطا وقيل في الفروع يمنع الخطا وفي اصول الدين ذا الوجه امتنع اذ فيه تصويب لارباب البدع من النصارى حيث كفرا ثلثوا والزاعمين أنهم لن يبعثوا أو لا يرون ربهم بالعين كذا المجوس في ادعاء الأصلين ومن أصاب في الفروع يعطى أجرين واجعل نصفه من أخطأ لما رووا عن النبي الهادي في ذاك من تقسيم الاجتهاد وتم نظم هذه المقدمة أبياتها في العد در محكمة في عام طاء ثم ضاء ثم فاء ثاني ربيع شهر وضع المصطفى فالحمد لله على إتمامه ثم صلاة الله مع سلامه على النبي وآله وصحبه وحزبه وكل مؤمن به. الحمد لله. قال الناظم رحمه الله باب الاجتهاد. الاجتهاد لغة افتعال من الجهد وهو بذل الوسع في تحصيل الغرض هكذا كان يعرفه شيخنا الماجد رحمه الله فهو الاجتهاد لغه بذل الوسع في تحصيل الغرض افتعال من الجهد وهو بذل الوسع في تحصيل الغرض بذل الوسع في تحصيل الغرض ولذلك لا يقال اجتهد في حمل النواه بعض يقول هو تحصيل هو بذل الوسع في تحصيل امر الشعب فيخرج بهذا القيد من حمل النواه فانه لا يقال اجتهد في حمل النواه لكن يقال اجتهد في حمل الصخرة اجتهد في حمل الصخرة بذل الوسع في تحصيل أمر الشخص وبعض يقول بذل الوسع في تحصيل الغرض بذل الوسع في تحصيل أمر الشخص هذا كله تعريف لغوي أما التعريف الاصطلاحي فهو بذل المجتهد الوسع في إدراك حكم شرعي على طريق الظن بذل المجتهد الوسع في تحصيل حكم شرعي على طريق الظن أو على سبيل الظن. طيب قال الناظم رحمه الله وحده أن يبذل الذي اجتهد مجهوده لليل أمر قد قصد وهذا أقرب إلى التعريف اللغوي أما التعريف الشرعي لا بد أن يضاف إليه في تحصيل حكم شرعي بالنظر إلى الأدلة الشرعية ومحل الاجتهاد دائما فيما لا نص فيه أما ما فيه نص فالاجتهاد فيه فلا يقال للمجتهد اجتهد لنا في تحرير حكم الزنا، ولا يقال اجتهد لنا في تحرير حكم الربا، ولا يقال له اجتهد لنا في تحسين الحكم الذي يثبت للربا او السرقه وما شابه، لان هذه احكام ايش؟ احكام نصيه قطعيه لا حاجه الى الاجتهاد فيها، لانها حسمت بايش؟ بالنصوص. ويدخل الاجتهاد ايضا في مورد النص فيما اذا تعارضت الادله، فلا في مجال الاجتهاد في ايش؟ في الجمع بينها وتقديم بعضها على بعض. وينقسم الى صواب وخطا، وقيل في الفروع يمنع الخطا. الاجتهاد ينقسم الى اجتهاد صواب واجتهاد ايش؟ خطا. من الذي اشار الى هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران، واذا اجتهد فاخطا فله اجر واحد. وبهذا الحديث وبهذا التقسيم الذي ورد فيه يظهر لنا بطلان قول من قال كل مجتهد مصيب، سواء قال كل مجتهد في الفروع مصيب او قال كل مجتهد مصيب، سواء اطلق او خص، لانه اذا قال كل مجتهد مصيب يلزم من ذلك كما سياتي تصويب أرباب البدع، لأن كثير من أهل البدع إنما خالفوا منهج السلف على وجه إيش؟ الاجتهاد. إذا قلنا كلهم شيء مصيب معنى الأشاعرة أصابوا، والماتريدية أصابوا، والكلابية أصابوا، والمعتزلة أصابوا، لأن كثيرا منهم كانوا مجتهدين يريدون الوصول لإيش؟ للحق، لكن أخطأوا مذهب السلف. ولا نقول إن كل مجتهد في الفروع مصيب، يعني بعض الفقهاء تبنى هذا الرأي وليس بالصواب، لأن الرسول أطلق فقال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب ولو أجرام، إذا اجتهد فأخطأ ولو أجر واحد، فجعل الاجتهاد خطأ وصواب، ولم يفصل بين مسائل الأصول ومسائل الفقه. طيب، قال الناظم رحمه الله: وينقسم الى صواب وخطا، وقيل في الفروع يمنع الخطا. نعم، يعني في الفروع التي لا خطا فيها، الصواب الذي نقطع به ان شاء الله وهو اختيار مشايخنا أنه ليس كل مجتهد في الفروع مصيب، بل المصيب فيها واحد. فإن كان قد أخطأ، يعني زي الإمام مالك رحمه الله عنده أقوال وغيره من الأئمة، قد يخطئون فيها والصواب مع غيره، من ذلك كراهة مالك صيام الستة من شوال، كرهها، والنصوص جاءت في استحبابها، فيعتذر له ويؤخذ بالدليل، يعتذر له ويؤخذ بالدليل. وقال مالك في هذا معذور على اجتهاده وليس معذور أجر آخر، لأنه خالف مقتضى الدليل، لكنه تأويل سائغ بمثله، لأنه قال: أخشى إن تبعت بالناس الزمان أن يقولوا ست في رمضان، فيضيف الستة إلى رمضان فيصومون رمضان 36 يوما، وغلب على مذهب مالك سد الذرائع، وقال سد للذريعة أن يظن رمضان ما ليس منه، قال بالكرامة. رحمه الله: وفي أصول دلوة سنة فيه تصويب لأرباب البدع. يعني لو قلنا إن كل مجتهد في الأصول يعني في العقائد مصيب، لزم من ذلك تصويب مقالات البدع من المعتزلة والنصارى القائلين بالتكليف، والكفار الذين زعموا عدم البعث وأن الآخرة كفر. فهؤلاء كلهم يلزم من ذلك تصويب طريقتهم، لأنهم إنما قالوا هذه الأقوال اجتهادا أحيانا، ما كلهم متعمدين. أنا ما أعرف الإنسان إذا سمع لم يرد عليه يعدل الشخص الذي اتصل به، يمكن في صلاة، في شغل، في درس. طيب، قال: من النصارى حيث كفر ثلثوا والزاعمين أنهم لم يبعثوا أو لا يرون ربهم بالعين كذا المجوس بادعى الأصلين. يعني بعض العلماء ذهبوا إلى أن المصيب في الفروع واحد، المصيب في الفروع واحد، فأولى أن يقال ذلك في مسائل الأصول. فتفريق بعض العلماء بين مسائل الأصول ومسائل الفروع هذا تفريق فيه تأثر بمذهب المتكلمين، فإنهم قسموا الدين إلى أصول قطعية وإلى فروع ظنية، وهذا خطأ، لأن هذه المسائل يعني مسألة القطع والظن أمور نسبية لا علاقة لها، أمور نسبية قد تكون في بعض مسائل فروعية وهي قطعية، مثل وجوب صلاة الصلوات الخمس، هذه مسألة فروعية لكنها قطعية. وكثير من مسائل الاعتقاد الظني، فمسألة القطع والظن مسائل نسبية بحسب حال المستدل وبحسب حال الدليل ظهورا وخفاء، فليس هنالك مسائل يقال انها قطعية ومسائل ذلك يقال انها ظنية. فما كان عندك قطع قد يكون عند غيرك ظنية، وما كان عندك ظنية قد يكون عند غيرك قطعية، بحسب خفاء العلم وظهوره في البلد أو في الناحية المعينة. ومن أصاب في الفروع يعطى أجرين وجع نصفه من أخر، لما رواه عن النبي الهادي بذاك من تقسيم الاجتهاد. طيب، الذين قالوا ليس كل مجتهد مصيب، دليلهم ماذا؟ تقسيم النبي الاجتهاد إلى صواب وخطأ، في قوله: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. إذن إذا أصاب المجتهد كم يعطى من الأجور؟ يعطى أجران، وإذا أخطأ أعطي أجر واحد، والعمدة في ذلك على الحديث. قال الناظم: وتم نظم هذه المقدمة أبياتها في العد در محكمة. يقول تم النظم وأبياته عدد لفظ الدر على در محكمة، على حساب الجمل. تعرفون حساب الجمل المعروف هو 204، وهذه طبعا ما فيها أبيات الخطبة وهي 7، فيكون المجموع 11 بيتا و 211، 7 الخطبة والباقي هو عدد أبيات النظم. قال: في عام طاع ثم فاء ثاني ربيع شهر وضع المصطفى. أشار بهذا البيت إلى أن هذا النظم المبارك وهو بحساب الجمل أيضا، كان في عام 89 و900. هذا النظم قرأ منه الناظم عام 89 و900. كيف توصلنا إلى هذا؟ لأن الضاع عنده بحساب الجمل حسب ما قرره الأدباء في كتبهم أن الضاع بتسعة والضاء تحسب 900 والفاء بثمانين، يكون انتهى من الناظر سنة كام؟ 89 و900. وقوله ثاني ربيع اليوم الثاني من ربيع الأول، وهو الشهر الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وإطلاق الناظم المصطفى على النبي صلى الله عليه وسلم نبهنا عليه في أول هذا النظم. قال والحمد لله على إتمامه، ختم المؤلف نظمه بالحمد كما افتتحه بالحمد وابتدأه بالحمد. وقد تقدم معنى النظم في أول هذا الكتاب. والصلاة لغة هي الدعاء، وهي من الله على نبيه ثناؤه عليه بالملأ الأعلى، والدليل على أن الصلاة بمعنى الدعاء قوله تعالى وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وأما في الاصطلاح فكسرت الصلاة الرحمة بلسان الشرع، كسرت الرحمة وعليه جماهير العلماء، والصواب أنها ثناء الله على نبيه في الملأ الأعلى. ومما يدل على تفسير وما يدل على ضعف تفسير الصلاة الرحمة أن الله عاطف الصلاة على الرحمة في قوله، عاطف الرحمة على الصلاة في قوله أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، والعطف دليل الغايرة. وقوله الحمد لله على إتمامه ثم صلاة الله مع سلامه على النبي، النبي أصله من النبأ، وهو مهموز النبأ النبي للأمر، لكن أبدلت الهمزة بياء وصارت النبي مسهلة، وبه قرأ الجمهور. كذلك جعلنا لكل نبي عدوا، وهو فعيل بمعنى فاعل أو فعيل بمعنى مفعول، يعني نبي بمعنى منبه مخبر عن الله، أو فعيل بمعنى مفعول أي منبه، أو من النبوة وهو الارتفاع وعلو الرفقة الرفقة. قال ابن القيم في جلاء الأفهام وكل هذه المعاني ثابتة لا تناقض بينها، فرسول الله نبي فعيل بمعنى فاعل يعني منبه ومخبر عن الله هذا حق، ومنبه فنبي فعيل بمعنى مفعول يعني منبه من قبل ربه مخبر بما أوحى الله. وقيل هي من النبوة يعني المكان العالي، وهذا أيضا حق لأن الرسول له منزلة رفيعة على غيره بما خصه الله به من الرسالة والتبليغ. وآله وصحبه، آل أصلها أهل لأنها تصغر على أهيل، وهي لا تضاف إلا لمن له شرف، فلا يقال آل الإشكاف وآل الحجان، بل يقال آل النبي وآل المعرف. آل النبي وآل إذا عطف عليها الأتباع وعلى آله وأتباعه، فالمراد بالآل قرابته من المؤمنين. وإذا لم يعطف عليها فالمراد أتباعه على دينه. وإذا عطف الصحب عليها فآل هم الأتباع. وعطف الصحب عليهم وإن كانوا داخلين في الأتباع من باب عطف الخاص على العام، وعطف الخاص على العام يدل على شرف المعطوف، فكأنه دخل في السياق مرتين، مرة في الآل فهم أول الناس به بعد قرابته من المؤمنين، ثم دخلوا وأخرجوا بالذكر على حد قوله تعالى: قل من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكان. فجبريل وميكان من جملة الملائكة، لكن خصهم بالذكر ببيان مزيد شرفهم ورتبتهم على غيرهم. والصاحب جمع صاحب، كركب جمع راكب، يقال ركب وراكب، ويقال صاحب وصاحب. وهو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. وإنما صلى وسلم على الآل والصحب بعد النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن يتبرع من طريقة الناصبة وطريقة الرافضة، يجمع بين الآل والصحب يخالف ذلك طرائق الرافضة الذين يتولون الآل وينصبون العادة على دواء للصحب. اللهم صل على محمد وآله وصحبه. فأهل السنة يتولون الآل وإذ والصحب بخلاف طريقة الروافض، فإنهم يتولون الآل ويمرضون الصحب. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم. ونحمد الله عز وجل على أن وفقنا ويسر لنا إتمام التعليق على هذا الطريق المبارك. ومن باب المشرف كنا لا نصور لكم التعليق، لكن في إخوان إن شاء الله وعدوا بطباعة هذا الكتاب، ممكن أن تدعونا على النسخة ونوزعها عليكم، وأنتم معروفين. أنا عارف الإشكال كتب مباركة وقرأ العلماء وتوصلوا بها إلى ما بعدها، فحصلوا من العلم والمعرفة والخير لا يحصل غيره. فهذه توصية لإخواني أن يبقوا بهذا العلم بداية خاصة، لأنه بهم تتفتح مخاليق العلم كما اسمه. يسأل السائل يقول: كيف يدعو الإنسان إلى الله بالحكمة؟ أولا نقول قال الله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فالذي أمر الله، فالذي أمر بأن ندعو إلى الله إليه بالحكمة هو الله، أي ليس الأمر نافلة، أمر من الله واجب أن ندعو إليه بالحكمة. وما هي الحكمة؟ أن نضع الأمور إيش؟ بنصاب، فأن نقول الحلال حلال، والحرام حرام، والشرك شرك، والتوحيد توحيد، والبدعة بدعة، والسنة. لكن هذا الحكمة مع تحري الأسلوب المناسب، وأن تخاطب الناس على قدر العقول. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي في البخاري: يا علي، ما أنت بمحدد من قوم الحديث أن لا تبلغ عقوله إلا كان لبعضهم فتنة. وإنت ما تجيبش قدام الناس لطف عليهم وسلم عليهم، وأنت عليهم السلام، ابتسم في وجوههم، وجوه كلها ما في أشكال ولا ذات فيها نفوس. لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا ولو أن يلقى أخاه وجهه. تنزل في تقابل ساكت، ولا حد تريد أن تحدثه ولا تعلمه ولا تعلمه. النبي قال: لا تحكم من المعروف حتى ولو كان ذلك المعروف طلاقة. طيب، هذا الشخص الذي ليس معه، ليس له مع الآخر ارتباط، بس مرة وسلم عليه ووجهه طلق، فكيف إذا يريد دعوته وهدايته ونقله من مكان ومن اعتقاد إلى اعتقاد ومن طريق إلى طريق آخر؟ أولى أن يطلق له وجهه. فلا ينبغي لطالب العلم إذا قام يدعو أن يكون شاحب الوجه، لأنه يريد أن يقاتله أو يريد أن يسبه. لا يجب الإنسان على النصوص يؤيد ما كان عليه. إيش يضرك لو طلقته؟ أنت تريد أن تدعوه بلسانك وحالك. اللسان هو الحق، يقول لك ما تقول معه، قل لهم ربنا قال: ومن يدعو مع الله إلها آخر. الآية دي معناها أن يدعو غير الله أيا كان المدعو. لو أنا ذاك قل لهم كده، أنت بدل تديها فلان وفلان وتقوم العياطة بالجامع، قل لهم أنا، ولو كان المدعو أنا، فإن هذا شرك بالله وخروج عن طاعته ووقوع في أعظم جريمة وقعت في الكون وهي الشرك بالله. والشرك ببساطة أيها الأحبة، شوف كلمة أنت تقول في كلام زي الحجاج، كلام شديد، فيحتاج إلى أيها الأحبة استمر، استمر، وأنتم لله الحمد عقلاء. تقول تبريح تشيل الشوك، وإنت كشخص متسم لأهل السنة فالناس بينهم وبينك جفاء، وبينكم وبينك وحشة، أزل هذه الوحشة والشوك وكلمه بحيث أن لا يكون بينك وبينهم أي حجاب وأي وحشة. والما يضمن في كلام التوحيد هذا خان الدعوة وخان الأمانة. والتوحيد إذا تكلمت فيه أنت براك في القرية، خليك دافع، أنت براك في استطعم أنك تتكلم في التوحيد، وتجد لذلك حلاوة وانشراح صدر وطمأنينة النفس، وتود أنك لا تخرج منه أبدا. انت بتتكلم ومشوق لكلامك اكثر من الزوج بيسمعك. افرايتم ما تدعون من دون الله، انتوا شايفين الناس اللي هتندوهم من دون الله. الله قال لك اروني، اروني ماذا خلقوا من الارض. الله قال لهم يا ناس وروني، اذا شفتوا مش حاطين كده قول لهم الناس الله قال لكم وروني ميتوا ديك يضحكوا يقول لك يا شيخ مولا انا ما قاصد. انت قاصدهم كان قاصدهم قاصدهم، وكان ما قاصدهم قاصد. هي المقصود ان عشان هم يقبلوا عليك يفتحوا صدره. يقول في ناس كعبين ايمان ناس تاني. مره في منطقه مره في دائره ان شاء الله جديده ذكرنا الكلام ده العمده بتاع المنطقه قال لي الكلام ده كله قلت له يا شيخنا راكبنا نحن كل الكلام ده نحن عارفينه عارفين بس صلى الله يهدينا. لكن اول مره اسمع كلامك. طيب اذا كان من جريمه نحن وقعنا في الجريمه. طيب خليني انعس نفسي شنو؟ انك انت تقول له انا قاصد ناس كعبين باتجاهات كثيره بحتات كثيره في ناس بيعبدوا الاولياء ويدعوا الاولياء ويستغيثوا بالاولياء ويدعوا للاولياء. انا بس ما شفت فيكم حاجه، لكن البلد مليان. فتجد من يصرح زي الراجل ده، ومنهم من يهز راسه يقول لك زي النحله بس الله يسلمك. نعم. حسيت واجبك بدون ضوضاء وبدون جلبه ولا دوشه ولا قضيه ايش؟ المقصود حصل. اطرح انت صاحب دعوه. وبعدين ما تتخيل انا بالكلمتين دي انت الوحيد في الساعه في انبياء يتكلم 1000 سنه الا 50 عام بدل عايز الفهم. والانسان مع الاذيه وقله الصبر قد ينحرف. وذاك الليله قالوا لا تتكلم في الجامع ده لانه قدام كلام زي المراكب. بكره ضربوه هنا، بعد بكره في الجامعة الثانية يقول لك ما لنا ولا مشاكل. ومن الناس من يعبد الله على حظ، فإن أصابه خير اطمأن، وإن أصابته فتنة غلب حين وطلب منها وممنوع وورع تعلم. أول يكون قفل نفسه هو وقفل الباب على غيره يقول لك ولا أنا باب يدرس ممنوع. ليه؟ يقول لك المسجد ده حاصل فيه مشاكل. الرجاء انت تقول وكيف يا جماعه المسجد كله منظم. السبب لانه خذوا سببا وما تحرى ايش الطريق الصحيح للدعوه. ثم اغلب الناس اللي الاغلبيه السائقه واقعين في الشرك والبدع يحتاج الى من ينتشله، لكن لغلبه الشر يحتاج من يدعو الى الحق، والحق في غربه. النبي صلى الله عليه وسلم قال بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى. فما دام انت من الغرباء والذي تدعو اليه هو الغربة، فتحتاج الى ان تكون كالذي دخل في موضع الشوك والعذب بالراحة. يشيل البتاع يشيل القش يعمل كده يعمل كده وماشي. فنحن نوهم نجيب الدعاء جميعا أن لا تخلو لهم خطبة، وأن لا تخلو لهم موعظة، وأن لا تخلو لهم درس، وأن لا تخلو لهم درس أو كلمة من نصيحة الناس للتوحيد. وحاجة الناس اليوم إلى التوحيد فوق حاجتهم إلى الأكل والشرب بل إلى هذا الهواء الذي يتنفس. أمة في البدع، أمة الإسلامية اليوم انتكست راياتها ودنست مقدساتها بسبب وقوع الشرك. ده فهمنا الفهم السلفي لواقع الأمة. وفي البيقول الليلة المشكلة الحاصلة دي سبب الدولار، ارتفاع الدولار. فتقول ايه الشرك بتاع الشرك بتاع في أزمة اقتصادية والدولار مرتفع، ولذلك العالم الغربي سلط على المسلمين بسبب ارتفاع الدولار اقتصاد الغرب وضعف اقتصاد المسلمين. واحد يقول لا بسبب الجفاف والتصحر. الناس بيحلوا لأنه بعيدين من القرآن. الله قال لا لا جفاف والتصحر ولا ارتفاع الغرب. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحوا. حكاية مليان مليان خلايا ربنا مليان. الله قال بس فشل وفي عدم تقوى. بس لخص مشكلة العالم كله بالشرك وعدم التقوى. ولو أنهم قال ولو أن أهل القرى آمنوا للتوحيد واتقوا استقاموا على الدين لفتحوا عليهم بركات من السماء ولكن كذب فخذلهم وكفر. والأمة دي اللي لو رجعت للتوحيد برضه الواقع ده حيكون كما هو. قد ما يحلل أهل المفكرون والسياسيون والمتشددون ويحللوا النتيجة المسلمين راياتهم مركزة أعلامهم مركزة ديارهم مسلوبة متفرقون متجذبون ضعيفين في اقتصادهم ضعيفين في بنيتهم ضعيفين في ايه. السبب ما التجوا الى العزيز الطاهر. وشوف الصحابه ليه واحد شهد سيف وعنده حصان وبيته خيمه وحب الدقيق فيه لكن دوخوا العالم ما عنده شيء ايمان فعلم ما في قلوبه توحيد. هو الذي عشان كده ربيعي بن عامر لما ارسلوا النبي صلى الله عليه وسلم الى رسله قال له يا اخي تداري الشروط نحن نعرف تداري الشروط لخص لنا الاسلام بدون اي سلسله كثيره وبدون كلام. ما الذي جاءكم وماذا تريدون؟ حسن واحد قالوا لك خصلنا دعوتك في الدعوة السلفية هي الخصلة كلام قليل في التلفزيون نديك 10 دقائق 10 دقائق دعوة السلفية هاي دعوة في الحقيقة والحقيقة وفي الحقيقة كلام البرامج انتهي وما قدم شيء من دعوة لأنه ما فهم دعوة. ربيعي بن عامر قال له اسمع ماذا تريدون؟ ما الذي جاء بكم وماذا يعني دعوتكم شنو؟ ملخص ده كافر اي كلام في التفاصيل ما بيفهم يديه اشارات عامه وخطوط رئيسيه شايفها مكتوب. قال نحن قوم عز الله عزيزين بدا يكون مكتوب. قال جينا لنخرج العباد من عباده العباد الى عباده رب العباد. يقول لك أقول لهم بالرحمة يعني ممكن عبادة العباد وعبادة رب العباد يعني الكلام اللي تتقزز منه النفوس وفي التلفزيون القومي ممكن تقول لنا مخرج الناس من عبادة العباد. الناس بيعبدوا الله ما تزيها الظن في الناس معقول أمه تقول لها تعبد البشر أنا نظر هذا تقول شنو يقول لك لا يسمح له بعد ذلك الدرس ولا شيء. السبب أن الناس دايرين شنو؟ كلام سندوتشات. هنا سندوتشات ماذا؟ كلام الله. نحن مهمتنا إخراج الناس من إيش؟ من عبادة العبادة. ده داعية اسمه ربيعي بن عامر. النبي رسل لو ما كفعت من الخطاب النبي أبرز. يعني هو يمثل النبي. والوحي مراه. الوحي مراقب في الألفاظ كلها. أقل خطأ يجي توجيه للنبي وطوال الوحي شنو يصور الصحابة. ما بينا النبي كان لو أخطأ بالعبارة طوال يرسل له رسالة يقول تعالى كلام أقول ما جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة ربنا. وجئنا أيضا للخط الثاني لنخرج العباد من ايش من جور الاديان الى عدل جئنا لنخرج عباد من عباده العباد الى عباده ربنا. ومن ضيق الدنيا زي ما احنا دايرين إلى سعة الدنيا والآخرة. الملك بيشرح لهم وبيترجم لهم لما وصل الحتة اللي فتح مجلس زود مجنون دون جاي حبيان وفوق حصان والشمس كاتلاه والحر تعبان، كيف يقول نخرجكم من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة؟ سبب الفهم للدنيا بالمعنى الأوسع، مو كل واحد من مكيفات متاحة، واحد من مكيفات بياخذ 17 حبة باليوم، وأنت قاعد في غرفة مروحة تزول خشاب عامل يوجع ولا راس، لكن ولا عندك حبة وتنوم تشخر مرتاح. المرتاح في الحقيقة يا دوست لا أقول لا. المرتاح لنا بيع على الوداع خير من ده، ذاك الطيبات بيجيبها لغيره وما بيعطل منه، يقول لك دي نونجا الله دي برتقال كمان اللي ما عارف تكتب ما تجيش له يعني ما بياكل اي حاجه، يقول لك بنبي العيش هنا حتى تجيب لك خفيفه كده وما يكون مال في شديد، انت هناك تاكل ايه؟ وجينا لنخرجكم من دور الأديان إلى عدو، قالوا ما في أي حاجة في الإسلام ثاني، قالوا في الظل خلاص. يطيبوا ليه؟ قال أصلا ما بيتكلم معاه إلا ينزع سلاحه ويخرج ويدخل ماشيا على رجليه، وقام بعزة المؤمن طوالي قال لهم أنا بخش بملابسي دي وحرفتي وراكب الدابة البغلة خش معها، إذا ما داري قابلوني بطريق اسمع عزة المؤمن لطرح دعوته. هذه ناس حتى على مستوى العزوة تلقي عملها يقول لك السماء يقول ده المؤمن ثلاثة فما يطرح إذا في هيئته بيتخفى في كلامه حيتخفى من باب من باب يعني. المهم خش الملك قال ما دام هذا الرجل مرسل من قبل ذلك الرجل على الأقل نتعرف عليه ونشوف وراه شنو، لأنه ممكن نخليه شق البلد كله وما نتعرف على دعوة شنو. خايف الملك على نفسه من النبي صلى الله عليه وسلم، نصرت بالروح نصير الجشاع، فهذا الرسول الذي جاء من قبل النبي صلى الله عليه وسلم خاف منه ذلك الملك حتى أدخله بحربته وسيفه وأدراعه وبغلته. لما وصلت نص البيت أو نص القصر والديوان قال ابن كثير فتفاجت وبال ضربت المكيفات وأشياء لا عادة لها فيها وطوالبها، وجعل هو ينفذ بيش بحربته السجاد فشقه أنصافه، يعني الحالة التي فيها دي حالة نكد ومصيبة لأنها على الكفر بالله، شقت السجاد وبالت الدم ودخل ببغلته وبسيفه بأدراعه. أنا أقول لك تكونوا خلي بالك، لكن خش بمنهج، خش بدعوة بعزة المؤمن. احنا دعوتنا والذي ندعو اليه ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم تركز على ثلاث اشياء: التوحيد والمتابعة والتسليم. واحد يقول لك يا اخي والله احنا نتابع الله والسلام نقول عشان تطلع الطرح زي ده ما في تقول، ونحن ان شاء الله ندعو الى الاسلام وان يجتمع المسلمون كلهم في بوتقه واحده، انت تقول بوتقه ولا بوتقه ضيعت ما المهم دم. فحملق الرجل في فيه يعني خلاص يعني الحرقان جاء الزول اللي كيف يصاب الكلام زي ده ويدخل على الملك ويسيء إليه ويتبول الدابة بين يديه، فحصل له من الإيذاء الفعلي ما حصل له نظيره من الإيذاء. وده كل عزة المسلم ما هي عن جهية، والإنسان يقول والله قال كده الواحد يشوف له بغل يخش بها لا التلفزيون لا لا لا يعني تقول كده ذلك. فأنا قلت لك أي حياة تجارة العربية والعصاية وأي حياة تجارة، لأنك في زمن ما فيه إيش قوة الإسلام وعظمة الدين ومنهج السلف زي الناس اللي مستحقر منهج السلف، لكن منهج التدريب والله نقول في أي مجلس لكن بالكلام الطيب والأسلوب الشيء اللي الناس يتعلموا ويحسنوا الأسلوب في مخاطبة الناس، وهذا شيء، والمدانة مداهنة ومصانعة شيء آخر. وفق الله الجميع ما يحب ويرضى، وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم، والسلام عليكم.